اختلفوا خلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد. الآن المصنف الذي هو الشارع رحمه الله يعقد خلافا بين أهل السنة، فسيأتي بالقول المعروف عن أهل السنة وسيأتي بقول مرجعة الفقهاء. فالإشكال في كلامه من جهتين: الجهة الأولى أنه عد البدعة التي عليها مرجعة الفقهاء قولا لأهل السنة. الإشكال الثاني أنه عد الخلاف بين قول مرجعة الفقهاء وأهل السنة خلافا لفظيا فقط محضا. نعم كثير منه لفظي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن أن يقال هو اختلاف لفظي فقط فهذا لا يصح. والمناقشة بإذن الله ستأتي في المجلس القادم أو الذي بعده، لأنه سيفصل في مسألة الخلاف وأنه صوري بين أبي حنيفة وبقية الأئمة، هذا سيأتي بإذن الله. لكن التنبيه هنا على هذين الأمرين: الأمر الأول أنه لا شك في أن قول مرجعة الفقهاء غلط وبدعة، والأمر الثاني أن الخلاف بين مرجعة الفقهاء وأهل الحديث والسنة ليس خلافا لفظيا فقط. قال: ثم بعد هذا الاتفاق بين أهل السنة اختلفوا خلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد، وهو أنه هل يكون الكفر على مراتب كفرا دون كفر؟ هذا قول من أهل السنة أو مرجع الفقهاء؟ أهل السنة. كفر مخرج من الملة، وكفر لا يخرج من الملة، هذه المراتب. كما اختلفوا هل يكون الإيمان على مراتب إيمانا دون إيمان؟ إيمان هو أصل الدين، وإيمان هو ما زاد على ذلك، مثل إيتاء الزكاة هو إيمان، أليس كذلك؟ هو إيمان. طيب، والمرجئة يقول أن الكفر هو فقط الجحود، فإذا الكفر الذي لا يخرج من الملة ويسميه أهل السنة كفرا حقيقة لكن لا يخرج من الملة، هم يقولون إيش؟ كفر مجاز، بمعنى أنه ليس بكفر أصلا وإنما سمي كفرا تجوزا مجازا. وما زاد على أصل الإيمان مما يسميه أهل السنة إيمانا كإيتاء الزكاة كبر الوالدين، فالمرجع عندهم أنه ليس بإيمان أصلا وإنما هو مجاز، يعني سمي إيمانا مجازا، سمي إيمانا مجازا. قالوا: هذا اختلاف نشأ من اختلافهم في مسمى الإيمان، هل هو قول وعمل يزيد وينقص أم لا؟ قول وعمل يزيد وينقص، هذا قول أهل السنة، أم لا؟ هذا قول مرجعة الفقهاء، وسيأتي بسط الخلاف بين الفرق في مسائل الإيمان بإذن الله. قال: إذ من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمي رسوله من تقدم ذكره كافرا في الأحاديث السابقة، سباب المسلم وسوق وقتاله كفر، من حلف بغير الله فقد كفر. نعم، يقول: ولا نطلق عليهم اسم الكفر. لابد أن نطلق كما أطلق الله وكما أطلق رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقصهم أهل الحديث والسنة؟ قال: هو كفر عملي لا اعتقادي، المراد هو كفر لا يخرج من الملة ويبقى كفرا ويسمى كفرا حقيقة، قد يسمى كفرا عمليا، قد يسمى كفرا أصغر يعبر بهذا أو بهذا، لكن ليس كفرا مخرجا من الملة. قال: والكفر عنده على مراتب كفر دون كفر كالإيمان عنده مثل ما ذكرنا. ومن قال إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، والكفر هو الجحود ولا يزيدان ولا ينقصان، وهو قول أهل السنة. قال: هو كفر مجازي، وهو قول المرجئة مرجعة الفقهاء، وهو قول مرجئة الفقهاء. قال: هو كفر مجازي غير حقيقي، إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة. إذن لا كفر عندهم إلا كفر واحد، وهو الذي ينقل عن الملة، وهو الجحود. وأما تسمية غير ذلك كفرا فهو مجاز. قال وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان مثل ما ذكرنا إيتاء الزكاة، مثل ما ذكرنا بر الوالدين، كقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فسمى الصلاة إيمانا. لماذا سماها إيمانا عندنا؟ لأنها إيمان، أنها إيمان، وشعبة من شعب الإيمان، وعمل من أعمال الإيمان. ولماذا صلى سماها إيمانا عندهم؟ قال أي صلاتك يا بيت المقدس إنها سميت إيمانا مجازا، يعني ليست بإيمان، إنما أطلق عليها الإيمان مجازا. طيب ولماذا أطلق عليها الإيمان مجازا؟ لتوقف صحتها على الإيمان أو لدلالتها على الإيمان، هذا وجه تسميتها إيمانا، وإلا فهي ليست بإيمان. إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمنا، ولهذا يحكم أو يحكم بإسلام الكافر إذا صلى كصلاتنا، فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنه أنه من أهل الوعيد. ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة، ولكن يعني هذا هو القول المنحرف. أما قول مرجئة الفقهاء فلا يعد قولا منحرفا على تقرير الشارح، وذكرنا ما في ذلك. ولكن أردأ ما في ذلك التعصب من بعضهم وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه والتشنيع عليه. نعم، كأنه يشير إلى من ينكر ويشد الذكر على من؟ على مرجئة الفقهاء. ولكن أردأ ما في ذلك التعصب من بعضهم وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه والتشنيع عليه. نحن نوافقه في أن التعصب وإلزام المخالف بما لا يلزم والتشنيع إذا لم يصدر منه ما يشنع عليه لا شك أن هذا من العدل، لكن تنزيله على بدعة مرجئة الفقهاء هذا غير مسلم، بل هي بدعة وغلط لا شك في ذلك. وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين وأن يجادلوا بالتي هي أحسن، فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم. فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاصي، ويسمى كفرا ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر. وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. نعم، ذكرنا هذه المسألة في كتاب التوحيد، يعني ما مناط التكفير في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وذكرنا قول الله عز وجل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فالإرادة والإرادة عمل باطن لكن يستدل عليها بالأمارات الظاهرة، فإذا ظهر أن هذا الحاكم أراد الدنيا، أراد المحافظة على منصبه، أراد أن يأكل مالا من وراء هذا الحكم، فإنه لا يحكم بتكفيره. هذا النقل الذي نقله هو نقله عن ابن القيم، لكن زاد عليه ما زاد، قال وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة.

لكنهم يعني قال إذا اعترفوا بالتحريم فاجلدوه. طيب وجه آخر سيدنا عمر بن الخطاب لما ما لم يخيرهم إلا بين خيارين إما استحلال الهدف أو الكفر أو إثبات الإيمان مع الجلد. طيب يعني الآن وجه الاتفاق أو الشبهة المشتركة بين من قال لا يضر مع إيمان ذنب وبين هؤلاء الصحابة هي إيش؟ هي أنهم إن أصروا بالإيمان جلدوا فضرهم ذنبهم. ليس هناك خيار ثالث يعني مجرد عدم المضرة. ربما شيء قصد يعني لو كان أحد يعذر لعذر الصحابة هؤلاء. الصحابة كانت تقول أنهم إذا كانوا على إيمان وفعلوا بعض المعاصي فهذا لا يضر. وكذلك قول المرجئة. طيب المرجئة يقرون بأنه ذنب وهؤلاء الصحابة يقولون ليس بذنب. والكلام الآن عن الشبهة التي وقعت قبل مسألة إقامة حجة وما أدري إيش. في حق العام أم في حق العام؟ يعني ذنب في حق العام ليس ذنب في حقهم. شيخ ممكن أخو إبراهيم رمضان أي ذنبك أعظم؟ أولا ليس كما أشكر ترى ثانيا يعني هو يعني جعلهم بين ذنبين يعني من هذا الوجه ممكن. محاولة جميلة. هو أنا رجعت لكلام شيخ الإسلام فوجدت الشارح ركب هذه القصة على قول المرجئة مع أن شيخ الإسلام لم يركبها على قولهم وإنما ركبها على قول من استحلوا من أسقطوا الشرائع فاستحلوا المحرمات فاستحلوا ترك الواجبات. فهذا واضح عدم مضرة شيء هذا الشيء ليس ذنبا. عدم مضرة شيء هذا الشيء ليس ذنبا عند الفريقين عند هؤلاء الذين يزعمون أنهم وصلوا إلى مرتبة سقطت عنهم فيها الأوامر والنواهي وكذلك عند هؤلاء الصحابة الذين عرضت لهم هذه الشبهة. هذا واضح. أما بين المرجع وبين هؤلاء الصحابة فمجرد عدم مضرة شيء هذا الشيء يقر المرجع بأنه ذنب وأما هؤلاء الصحابة فلم يقروا أولا بأنه إيش ذنب حتى بين لهم. فهذا المنقول من كلام شيخ الإسلام رحمه الله وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين إلى آخره. لكن شبهة من؟ كان يتكلم عن غير المرجع، كان يتكلم عن من يسقطون التكاليف عن أنفسهم لأنهم وصلوا إلى مرتبة عالية. وقعت لمن؟ خذها من الشباب إن شاء الله. طيب وهنا أخطأت إستك الحفرة هذا مثل والدبر أو حلقة الدبر يعني أخطأت موضع الحاجة وهذا مثل يضرب لمن أخطأ ولم يصب. وهذا ورد عن عمر ورد عن علي بن أبي طالب استعمله في موضع آخر ورد عن غيرهما. ف...